الأخ يقول متى يقول يتابع المؤذن رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا؟ لأن العلماء اختلف ذلك على قولين. القول الأول أنه يقول ذلك بعد قول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله، وقول الثاني أنه يقول ذلك بعد أن يفرغ المؤذن من أذانه. سبب الاختلاف أن الرواة ذكروا أنه يقول ذلك عقيب التشهد، فاختلف العلماء ما المقصود بالتشهد، هل هو أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أما المقصود بالتشهد بعد فراغ المؤذن لا إله إلا الله. الظاهر من مجموعة الطرق خاصة حين تنظر في رواية أبي عوانة في مستخرجه أن هذا يكون بعد قول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله، وهذا أقوى من قول من قال بأنه يقول عقيب فراغ المؤذن من أذانه. أما رواية مسلم فهي غير صريحة في شيء، لا في هذا ولا في هذا. وما رواية أبي عوانة فهي أدل على المقصود من رواية ابن خزيمة في صحيحه، فإن رواية ابن خزيمة بعد الأذان، يعني هل بعد قول المؤذن بعد الأذان أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنه قال عقب التشهد بعد قول التشهد، أم عقب الأذان يعني نهاية الأذان إذا قال لا إله إلا الله. هنا جاء الاختلاف، لكن الرواية الأولى أصح أو أظهر المعنى، ومن قال بقول الثاني فهذا له اجتهاده.